بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية في فرش سورة البقرة عند المسألة 14، يعني هذه المسألة التي سوف نأخذها هذه الليلة إن شاء الله هي المسألة 14 بإذنه تعالى. نعم، وهذه المسألة في قول الناظم رحمه الله: وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. هذه هي المسألة 14، وإلا كان بودي أن أجعل كلمة يعملون وتعملون في جميع ما يرد في القرآن الكريم ما وقع فيه الخلاف عليه هي المسألة 14، ولكن يعني خشية لضياع يعني ما أراده الناظم رحمه الله، ولا نريد أن نتعدى على الشيخ رحمه الله تعالى بجمعنا لبعض الأبيات ونأتي بها هنا، فنجعلها كما هي، ولكن من باب فقط التنبيه والتذكير سوف نذكر شيئا يسيرا عن هذه المواضع، ولما نأتي لها إن شاء الله نأخذها بحذافيرها وتدونونها على المصاحف بإذنه تعالى. إذن هذه المسألة هي المسألة 14 لكلمة يعملون، فنستمع لكلمة تعملون أو يعملون إن شاء الله. نعم، هي واحدة بإذن تعالى، الآن سوف نرى أنها إما يعملون إما تعملون، ولكن لفظ الناظم رحمه الله فيها تعملون أحسن. أيها شيخ حسن، اقرأ البيت. قال الناظم رحمه الله: وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. أحسن شيخ حسن. وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. أحسن شيخ أحمد. وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. أحسن، بارك الله فيك. الكلمة القرآنية هي كلمة تعملون، وقرنها الناظم رحمه الله بعما، فإن كلمة تعملون وردت في القرآن الكريم في 83 موضعا في القرآن الكريم. ترك القرآن الكريم في كم؟ في 83 موضعا تعملون، ويعملون ترد في 56 موضعا، وهذا العد على قراءة رواية حفص، لأن لو أخذنا بقراءة رواية أخرى لعله يختلف العد لما سوف نلحظه بإذنه تعالى كما هو في فرش هذه الكلمة الآن. عما يعملون، يعملون هي الكلمة أو تعملون، وقيد 83 موضعا في القرآن الكريم بتاء الخطاب. نعم، كلمة تعملون، كلمة تعملون التي وردت في القرآن الكريم في 83 موضعا، وبالغيب 56 موضعا في القرآن الكريم. اللي بالغيب على رواية حفص 56، والتي بالخطاب 83 موضعا. وسوف نتعرف على الفائدة، هذه فائدة هذه الجمع، لماذا نحن ذكرنا هذا العدد. الخلاف الذي ورد عند القراء في الشاطبية في القراءة السبع في 12 موضعا فقط من المجموع 83 و 56 كم شيخ حسن؟ 139 موضعا في القرآن الكريم. الخلاف الذي يرد والله أعلم في 12 موضعا فقط، يعني كم النسب كم باقي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كم باقي من المواضع؟ 127 موضعا. معليه. 127 موضعا لا خلاف عليها في السبعة، وإن كان هناك خلاف العشرة كان خلافا يسيرا. المراد الذي نريد أن نوصله قبل أن نتعرف على من يقرأ بيعملون ومن يقرأ بتعملون، من يقرأ بتاء الخطاب ومن يقرأ بياء الغيب. المعلومة التي نريد أن نوصلها لكم إن شاء الله، وأن المصاحف كانت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه قلنا أنها إيش؟ مجردة عن التنقيط، لا تنقيط فيها ولا تشكيل ولا ضبط. الضبط هي العلامات هذه الصغيرة التي وردت. 139 موضعا الخلاف الذي ورد في 12 موضعا في القرآن الكريم. أتى المستشرقون فشككوا في قراءة القرآن الكريم، قالوا بأن هؤلاء لم تكن عندهم هذه النقط، فمنهم من قرأ تعلمون ومنهم من قرأ تعملون ومنهم من قرأ يعملون. فنقول لهم لماذا باقي المواضع غير 12 موضع هذين لماذا لم يختلف عليه القراء؟ لما يأتيك المستشرق وهذه شبهات وردت ورد عليها في كتب الرسم لله الحمد، ولكنها من باب الفائدة لابد أن نتعرف عليها، لأن الأصل فيه التواتر والإسناد وليس الأصل فيه الرسم. الرسم كان إيش؟ كان هدفه المحافظة على القرآن الكريم في لعدم ضياعه بموت القراء. واحد كان في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه كان المحافظة عليه بالخلاف الذي ورد بين الناس في زمانه، كانوا يجتمعون في الحروب، فماذا كانوا يقول؟ يقرأ هذا يقرأ بقراءة أبي بن كعب، ما أخذ أبي بن كعب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقرأ بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا يقرأ بقراءة مثلا أبي الدرداء، وهكذا. فماذا حصل بينهم؟ اختلفوا، فوصل أن كل واحد يكفر الثاني، فيقول قراءتي هي القراءة الصحيحة وقراءتك هي خطأ. فماذا فعل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما سمع هذا؟ فجاء إلى عثمان رضي الله عنه مسرعا فقال انقذ هذه الأمة لكي لا يختلفوا كاختلاف اليهود والنصارى. فعثمان رضي الله عنه فعل ما فعل في المصحف بجمعه رضي الله عنه، ولم فجرده من التنقيط. نعم كان نسخ، نعم فنسخ هذا المصاحف من المصحف الذي كان فيه عند حفصة رضي الله عنها. نعم ايش؟ جرد من التنقيط، كان هناك تنقيطا، يوجد تنقيط في كتابة العرب، كانت موجود التنقيط، المعلقات كانت تنقط، الرسائل كانت منقطة موجود، ولكن جرد من التنقيط لسبب إيش؟ لتحتمل القراءات التي ورد في العرض الأخيرة الذي حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. معلومات اللي أعطون إن أول من بدأ بالتنقيط فلان، أول من بدأ بكذا فلان، هذا. أيوة. هذا التنقيط الذي أحدثوه على المصحف. هل كان نفس التنقيط الموجود حاله؟ لا، في تنقيط يسمى تنقيط الإعراب وتنقيط الإعجام، هذا مجال الرسم طبعا. تنقيط الإعراب هذه ما كانت هناك حركات مثل هذه، تنقيط الإعراب هي النقطة التي توضع للحركة، بمعنى الحركة إن كانت فوق الحرف فهي فتحة، وإن كانت في وسط الحرف أو أمامه كانت ضمة، وإن كانت تحت الحرف كانت إيش؟ كسرة. فقال نعم أبو الأسود الدألي، ما كان موجود هذه، هذا أبو الأسود الدألي هو الذي فعله. نعم. والتنقيط كان في زمن الحجاج، ولكن هل أتى بجديد هو؟ لا، التنقيط كان موجودا ولكن لم جرده. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وجردوه عن التنقيط، فيقول وجردوه عن التنقيط. ما معنى وجردوه؟ أي كان هناك تنقيطا فجرد عن هذا التنقيط لتحتمل الكلمة القراءات التي وردت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأسندت بالتواتر أي جمعا عن جمع. أما لم يكن منقطا في السابق لا، كان هناك تنقيط تنقط، يعني التنقيط كان موجود، يعني مو شيء بدعة جديدة التنقيط. لذلك لو احنا لاحظنا بارك الله فيكم أن التنقيط الموجود على حسب يعني ما نراه الآن في المصاحف، سواء كانت المصاحف عند أهل المشرق أو المصاحف التي عند أهل المغرب، الخلاف الذي يرد جدا يسير بين التنقيطين، جدا يسير بخلاف الضبط الباقي. يعني نجد أن كان من التنقيط على الفاء نقطة أسفلها وعلى القاف نقطة أعلاها، كان يعني تنقيط موجود صح، وعلى النون التي تنتهي في الكلمة في نهاية الكلمة لا نقط فيها، فكان التنقيط موجودا كما قلنا، ولكن جرد في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه لتحتمل القراءات ننشزها ننشرها، فكان هذا أسلوب أصلا الكتابة في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، ما كانت تحتمل فيه الكتابة بتجريد التنقيط وبعدم التشكيل كانت إيش يكتبونها في قالب واحد، لكن التي لا تحتمل كانوا إيش يتعاملون معها، كيف يتعاملون معها؟ عندنا الآن سارعوا وسارعوا، أوصى وأوصى، وعندنا ووصى، كيف يتعاملون معها؟ تشتهيه الأنفس، تشتهي الأنفس، تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. إنه هو الغني إيش في سورة الحديد، إنه هو الغني الكريم أو هو الغني الحميد، نعم إنه الغني الحميد، من غير هو كيف يتعاملون معها؟ هذه ما استطاع أن يتعامل معها في مصحف واحد، إيش فرقوها على المصاحف، لم يستطيع أن يضعها في الهامش، لو وضعها في الهامش كانت مشكلة صح، فقالوا التي في الأصل هو الصحيح وهذا تفسير له أو شيء مشكلة، هم أرادوا أن يزيلون هذه الإشكال، لو وضعوها جنب بعض كأنه في تكرار، لو وضعها تحتها مشكلة، إيش سووا؟ كتبوا في السبعة المصاحف أو الأربعة أو الثمانية على حسب الاختلاف توزيع المصاحف، فكانوا يرسمون في مصحف بقراءة والمصحف الثاني بقراءة أخرى، لذلك كان عثمان رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا معه كانوا دقيقين وحريصين بأن لا يسقطوا شيئا من القراءات المتواترة التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أحد. يعني كان يأتي الصحابي الواحد ويقول سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرأني هذه القراءة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، هذه القراءة عن عمر رضي الله عنه. ومن هو عمر؟ لم تقبل لم تؤخذ، لماذا؟ لأن هو الوحيد الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت قراءة الآحاد، القرآن لا يمشي فيه الآحاد، لا بد من جمع عن جمع. إذن هاي خلوها في قسم الشرط شيء. إيه نعم موجودة ومكتوبة، لذلك وصلت لنا وتذكر في التفسير في كتب التفاسير وتذكر في القراءة الشاذة مذكورة كثير موجودة عندنا، حتى صلاة الوسطى صلاة العصر التي كانت في مصحف عبد الله بن مسعود حتى هذه لم يتركوها يعني التابعين كذلك رحمهم الله وغيرهم بأن ينقلوها لنا، إلى الآن موجودة. أو كيف وصلت لنا؟ الصلاة الوسطى صلاة العصر كانت موجودة في مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف عائشة رضي الله عنها. كيف تقرأ الشيخ؟ نعم كيف تقرأ؟ هذه ما كانت قراءة، يقولون كانت تفسير لها، فكانوا يضعون هذا مصحف خاص. ولذلك احنا لما كنا نتكلم في الدرس الماضي ان هذه ليست ببدعة لما انت تكتب على الهامش. البعض لا يجوز الكتابة على المصحف في هوامشه، نقول هذه ليس ببدعة جديدة، بما ان هذا المصحف خاص لك وبك، انت ما تضع هذا المصحف في المسجد وتجعل الناس كلهم يقرؤون منه، لا، هذا المصحف خاص لك، فأنت تستطيع أن تكتب فيه في هامشه ولا شيء فيه بإذنه تعالى. لكن احذر أن تكتب في وسط، أن تغير إيش في الوسط. ليش؟ نعم، هذا لا تحط حركة خفيفة مثلا ضمة تخالف فيه. نعم، لكن يعني اللي في المصحف داخل المصحف يعني لو غيرت حركة لعل أنت بنفسك نعم تنسى. لكن لو حطيت خط تحت الكلمة وجعلتها في الهامش أنت تعرف أن هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني ذكروا العلماء يعني ما يضاف شيء. أي نعم آخر. أيوة أنت تغير مثلا الحين أنت عندك المصحف بالرصاص. أيوة نعم، لو كان خلاف المداد. أي خلاف المداد. خلاف المداد البعض جوز، يعني خلاف اللون، يعني سويت أبل أحمر. ولذلك الحين إيش عندنا في بعض المصاحف الموجودة على النت تحصل في لون أحمر وكذا. أيوة، وهذا لذلك ما أخذوها إيش لما أخذ مصحف التجويد لونوا أزرق وأحمر وأخضر، هذه عندهم أساس سابق، عندهم أساس سابق. على العموم عندنا إحنا ما أردنا أن نوصل بارك الله فيكم أن القرآن الكريم ونحن نعتقد به أن هذا هو القرآن، كان لا نقصا ولا زيادة والله الحمد، ولا كذلك نسيان كلمة أو حرف أو غيره، وصلنا وهكذا الله سبحانه وتعالى حفظه. تفضل شيخ. أنت قلت يعني جرد من التنقيب. أيوة. طيب الغاية من تجريد من التنقيب في هذا المعنى. نعم، كانت لإزالة اللبس في بعض الكلمات. هو إزالة اللبس، اللبس بتحتمل القراءات، كي تحتمل القراءات. أيوة. طب ليش ما أخذ الكلمات اللي تحتمل القراءات فيها وتركوا الباقي منقط؟ لا، هذا بيكون بعد جرد القرآن كامل. أحسنت. هذا بيكون كذلك لبس آخر. فلو نقط شيء وتركت شيء آخر إيش بيقولون؟ بيقول نسي هذا من التنقيط. وإحنا ما عندنا، لا تلاحظون يعني ليس هناك دليلا بعده نقول أن كانوا يقولون هذه الكلمات كذا وكذا وكذا، لا، فهم مشوا على إيش؟ على قواعد معينة أخذوها. كان هذا إيش أسلوب كما يقول اللجنة، أنهما تجريد. نعم، إعجاز، يعني إعجاز كبير في رسم، في رسم القرآن الكريم. هل رب العالمين كان يعني ينزل عليهم شيء يفتح عليهم؟ لأن شيء معجز حقيقة يعني. نعم، مو شيء عادي. وهذا نحن ما نلحظه في رسم القرآن، يعني الإعجاز حتى في رسم القرآن. إحنا ذكرنا لكم من الأمور التي يعني تأتينا وتوقفنا حقيقة في الرسم، ولذلك النظر في المصحف عبادة، وهناك كذلك يعني نقول من ما أمرنا به أن ننظر إلى المصحف ونقرأ من المصحف فعلا، تحافظ مثلا، لكن بعد انظر إلى المصحف وقرأ. الأمر اللي احنا ذكرناه سابقا من الأمور أقصد اللي نذكرها، الشيخ أكرم ويانا في درس الرسم نأخذ هذه المسائل. كلمة قلت لكم كانت الميعاد على سبيل المثال، صح؟ كلمة الميعاد استقرها في القرآن الكريم تجدها يمكن في 6-7 مواضع. الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، وهكذا. سوف تجد في كل موضع من المواضع رسمت بحذف الألف عين يا دال، ووضعت هذه الألف الصغيرة التي هو ضبط وأتى متأخر. لا عفوا، رسمت بالألف الكاملة، رسمت بالألف الميعاد بالألف الكاملة إلا في موضع واحد. أيوة، في سورة الأنفال، لاختلفتم في الميعاد، رسمت بإيش؟ من غير ألف. لما تنظر وتطالع ليش توقفك هذه الكلمة، صح؟ هذا من باب التدبر. ونضع عليها دائرة. لماذا هذه الوحيدة؟ هذه الذي إيش يقف عند الكلمات ويتدبر كلام الله عز وجل ويقف في هذه فسوف يبحث. المراد أنك تبحث صح، تسأل، فسوف تجد الاستقراء أن كل ما ورد من المواضع الأخرى إيش أن الميعاد كان لله عز وجل، إن الله لا يخلف الميعاد، فثبات. لكن ما يحق الناس ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. فبعض أهل العلم استخرج من هذه بهذه أيوة توقفا عن كلام الله عز وجل رسما وتلاوة. فلذلك القرآن إعجاز من لفظه من رسمه، حتى المد اللي احنا قاعدين نمده، واحد يقول له همز وبعدها قبلها ألف وسكون ومد لازم ومد متصل ومنفصل، هذا ليس هباء. ليست هذه الكلمة لما تأتينا السماء لماذا فيها مد؟ احنا نفكر السماء، ايوه شوف السماء. ولما انت تقرأها وتتمعن والسماء والطارق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. تحس إيش في علو صح؟ إحنا كم يوم كنا في ورشة عمل في الأذان اللي سووها هذه الأسبوعين، كنت أبين حق المؤذنين، قلنا البعض يقول إيش مثلا الله أكبر الله أكبر، وين الألف؟ أو البعض يقول الله أكبر الله أكبر. سمعون هذا الأذان كثير ها؟ كثير، واللي يقول إيش الله أكبر الله أكبر. أقول أنت تشعر بالأذان وشوف أن لفظ الجلالة فيها ألف، أنت فعلا مو مكتوبة، الألف إيش تصعد الأعلى، تحس بإيش بعلو الله عز وجل. الله أكبر، ما في مد طبعا، أنا أقصد المد الطويل هذه، ولكن نقول أن عندك أنت مع أمور معنوية تحس فيها وأنت تقرأ كلام الله عز وجل. اليوم كنت أسمع في الإذاعة خرجت عن الموضوع إن ربك أوحى لها، شيخ إبراهيم الأخضر كان يتكلم فيها بأن ربك أوحى لها، يقول الناس يقرونها بأن ربك أوحى لها، في ناس يشددون في القراءة أوحى لها، طلع الواو أوحى لها، إيه كأن أو حرف عطف وحالها من الحال. الله أكبر، لما يعني أحد يفتح عينك على مثل هذه الأمور إيش؟ وايد تكتشف أشياء غير إيه؟ نفس الطريقة. فأنت رايح إيش تبني عليها أمور، لازم يكون لك إيش قلب منفتح لما تقرأ كلام الله عز وجل، لا يكون همك آخر السورة، بل قف عند عجائبه وحرك بها القلوب، وحرك به القلوب كما قال عبد الله بن مسعود لا تنثروا نثر الدقل ولا تهذوا هذا الشعر، فقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. وهذه دائما إيش شيخ حسان بلغ طلاب التمهيدي إخواني يدرسون بلغوا الطلاب، لا تأتي الحين همك آخر الشيء وهمك الشهادة، لا، افهم كلام الله عز وجل، اقرأه قراءة صحيحة، الحروف هذه التي تؤدي إلى فهم المعاني. نرجع بارك الله فيكم إلى ما نحن فيه. فقال الناظم رحمه الله وبالغيب عما تعملون هنا دنا. كلمة عما تعملون كلمة القرآنية. الركن الثاني قراء. نعم قراء. القراء من هم؟ ابن كثير. فالدال دنا ابن كثير، لما قال هنا قصد به ماذا؟ السورة. قصد بها السورة واحد، ولما قال دنا من ايش؟ من القرب صح؟ لا، قرب من الكلمة السابقة. الكلمة السابقة ايش؟ اللي خذناها اخر كلمة فوزو. ها؟ خذنا كلمة فوزو، ايوة فوزو ان ها؟ وهز ان وهزو ان صح؟ وكفو ان هذه أي أقرب لهذه الكلمة. خلنا نلاحظ إحنا قبل نشوف نقول هذه الآية 74 75 76 لأن بتينا عما يعملون فيها موضعين. إحنا أي الموضعين؟ شوفوا الحين عندنا نعم 74 وعندنا كذلك إيش 85 وعندنا 85 صح؟ أيوة. فأي الموضعين قصد الناظم رحمه الله في الأول؟ الأقرب إلى الكلمة. الأقرب أيوة إلى هذه الكلمة. فقال وما الله بغافل عما تعملون. هذه قراءة الكل ما عدا ابن كثير. فابن كثير يقرأ بالغيب. أيوة. وما الله بغافل عما يعملون. فصارت إيش؟ بياء الغيبي. فهذا قصد بها الناظم رحمه الله أن يبين لنا ويشير لنا أن هي القريبة لكي لا تذهب وتبحث كثير أين هذه الكلمة. هي القريبة لكلمة هزؤا أو أقرب كلمة عما تعملون لكلمة هزؤا. لأن كما قلت لكم في كم موضع القرآن الكريم 83 و 56 139 موضع. نعم. فالناظم رحمه الله كما قلنا يريد أن يبين لك الموضع واختلف في 12 موضع فقط. أيوة هذه الآن الأولى. أيوة زين. قال نعم ما تعملون هنا دنا ما شف حسان. أين القيد؟ إحنا عرفنا طبعا من قرأ كذا وكذا ولكن نريد الآن القيد من المسألة الأولى. وبالغيب. أحسنت. وبالغيب ما معنى كانت وبالغيب؟ يعني إيش وبالغيب؟ يعني إيش يسوي فيها الغيب؟ إيش القيد هذه؟ معناه؟ الشيخ اقرأها بيعملون. أيوة يعني بالغيب يعني اقرأها بالياء. أيوة بياء الغيب. فلما يقول بياء الغيب فالأمر واضح. فمراده الآن إيش؟ الضد. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. ما هو الضد؟ ضد الغيب؟ الخطاب. تاء الخطاب. فالباقون يقرؤون بتاء الخطاب. فابن كثير رحمه الله انفرد بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب. ثم في نفس هذه المسألة المسألة 14 قال وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. أي الموضع الثاني الذي يلي هذا الموضع وهذا الموضع الأول في الآية 74 فابحث عنه الموضع الثاني في كلمة يعملون وليست يعلمون. انتبهوها كلمة يعملون. أيوة. وين الموضع الثاني؟ نشوف ندور فبنلاحظ أول موضع أو يعني بعد هذا الموضع وفي الآية 85 كذلك وما الله بغافل عما تعملون. ولكن هنا اختلف القراء عليها بخلاف ما سبق كان ابن كثير فقط. نعم. الآن من قراء هذه الكلمة؟ نافع وشعبة وابن كثير. هؤلاء الثلاثة قرأوا قال وغيبك هذا هو القيد بياء الغيب. فنافع وابن كثير وشعبة وابن كثير قرأوا بياء الغيب وما الله بغافل عما يعملون والباقون بتاء الخطاب. هذه موضوعين من الاثنى عشر بتأتينا إن شاء الله على التوالي بإذنه تعالى ما نأخذ من الأبيات بتأتينا العشرة المواضع المتبقية بإذنه تعالى. بس نعم. بس يعني كلمة دنا ليش احنا أخذنا هذا الموضع الأول من دنا وقال يعني كون يتكلم عن عما تعملون أول موضع ما نعم. عرف أن هذا أول موضع يعني ما في قبله فهو جد كان فرشة البقرة فيكون أول موضع هذا. نعم. وتكلم وغيبك في الثاني معناته يعرف أن الموضع الثاني هو الموضع الثاني فما يحتاج يعني أن يعني كلمة دنا هني حتى لو كان احتمال معناه هذا. فواضح الموضوع أن هذا اللي تعملون له هو الناظم رحمه الله اختار كلمات لمن نعم الرموز. أولا وفي الرمز ما يأتي إلا بكلمة لها معنى صح. فقال أهل العلم أن دنا أراد الناظم رحمه الله بدنو هذه الكلمة من الكلمة السابقة. أولا للتيسير على الطالب، بدل أن تذهب وتبحث كثير، فاعلم أن هي إيش؟ الدانية القريبة لكلمة وزوءا، هذا أقرب موضع، صح؟ لو بحثنا الآن في الآيات في سورة البقرة بنشوف كلمة تعملون كثير وردت، فأراد أن تكون هذه الأولى وينطلق منها ويقول لك وغيبك في الثاني، لأن عم تعملون عندنا ثنتين صح؟ فأيهما الأولى من الثانية الآن؟ أراد في لجنة لابن كثير، فأراد الأولى، فالثانية إذن هي بترتيب الكلمات القرآنية سوف تأتي التي بعدها، يعني هذا من باب التقريب والتسهيل من الناظم رحمه الله. يعني ممكن أنت تعلم على الأسلوب اللي أنت أخذت في الشرح وتعلم أن الكلمة التي قبلها والكلمة التي بعدها، ثم تنظر إلى أي الكلمات هي صح؟ هذه هذه عادة، هذه لا أحيانا يأتي بعد ويأتي نعم يأتي مثلا بداية السورة يأتي ب أحيانا بإيش؟ أن يأتي بكلمة بعدها ثم بالتي قبلها للمناسبة فقط. نفس ما قال حسن نعم إذا دنا بداية السورة لا هي دنا يعني قال أقرب موضع لبداية السورة دنا، قال أهل العلم هي دنا أقرب لكلمة هزوا. لماذا؟ لو قالك لأقرب السورة يعني أنت رايح تنظر وتأتي من بداية السورة وتبحث صح؟ الآن قالك ابحث لأقرب موضع لكلمة هزوا، أيهما أفود لك؟ لماذا لا تريدون الفائدة لكم؟ بس ما في دليل يثبت أنها أقرب ليش ما في دليل؟ هي أقرب واحدة عما تعملون، هل هناك أخرى؟ في 30 شيء ما لا تعلمون نعم في 30 في الآية كم؟ ما لا تعملون ما لا بس مو بعما أيوة. أيوة وقيدها بعما وكذلك عطاها لك قيل آخر وقال لك إيش؟ دنا، فعطاك يعني أمرين يعني يسهل عليك الناظم رحمه الله. يعني ممكن واحد يدخل محمود بزي فوين؟ هنا يعني شيخ زو هبزي يعني. لا لا. حتى لو دخل. حتى لو دخل. نعم حتى لو دخل. هو داخل أصلاً. هو إيش؟ ربما. أيوة ربما كان كرر حرف. ربما كرر حرف. وربما كان كرر حرف قبلها لمعارض والأمر ليس مهولا، ما عنده مشكلة وكلامك صحيح سليم. نعم ولذلك الناظم رحمه الله اختار الهاء ما اختار حرف آخر، لو اختار حرف آخر هنا أصبحت المشكلة، يعني هبزي ده ابن كثير واحد راوي له الألوان شيخ هذه الألوان نعم شوف لو في ألوان بسيل نفس المنقط بالنسبة لنا. لا إذا أنت المفاتيح أنك المفاتيح موجودة خلاص. أيوة. كل عيزة ما قلنا لا ما تشكل عليك بإذن تعالى. ما تشكل إذا عندك المفاتيح ما تشكل. أيوة. هنا أصلاً. الحين شوف البيت اللي بعده. وكيف النرى ما راح يشكل عليك. إيش قال بعد دلة؟ إيش قال؟ خطيئته التوحيد عن أيوة. غير نافع لحظة خطيئته قال دلا خطيئته صح؟ هل الخاء الآن رمز ولا لا؟ رمز إذا تورناح ممكن أنك تقول رمز وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا خطيئته على سبيل المثال أن الخاء رمز لأنه هو من أحد الرموز وذكرتوني بالواجب عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع الذين عرفنا الأولى ما معناها اسم الموصول بمعنى الذين الأولى والأولى أيوة ذكرته الحين أيوة الأولى وليست الأولى عنيت الأولى خطأ عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع أي عنيت الذين أثبتهم بعد نافع وهذه كلمة مرادفة لكلمة الذين نعم لا أولي النهى هذه أصحاب أيوة أولي بمعنى أصحاب الأولى تأتي بمعنى بعد شيء أيوة هذه هنا بمعنى اسم موصول بمعنى الذين تأتي من كما هي اللاتي أولئك أولئك مثلا اسم إشارة تأتي الأولى والأولاء من الجمع. نعم. والأولى المذكر والمؤنث. نعم. سمعت في بيت شعر ابن جبين ما يحضر البيت نفسه كلمة الأولى تأتي. نعم تأتي نعم يأتون بها اللغة تأتي باللغة اللغة العربية ولذلك. إن الأولى بالطف من آلهة نعم. نعم على العموم نرجع إلى أن الخاء ليس برمز. نعم. كيف عرفنا ليس برمز؟ أنا كلمة قرآنية والناظم رحمه الله ذكرنا أن من الاستقراء أن لا يأتي برمز على كلمة قرآنية ولا يأتي برمز على قيد من القيود يعني ما يصير تقول غيب الغين إيش رمز ما يصير مثلا حذف ما يصير تقول الحاء هذا رمز دع ما يصير تقول أن الدال هذا إيش رمز ليش لأنه قيد فالناظم لا يضع الرموز لا على القيود ولا على الكلمات القرآنية بل يضعها على كلمات فيها فائدة ومعان لهذه القراءة سواء كانت بالنسبة لموضعها بالنسبة للمدح والثناء للقراء فيها بالنسبة لعلتها من حيث معناها من حيث اللغة فيها بأي معنى يستفيد منها منه الطالب وهذه من المواضع التي يستفيد منها الطالب هنا دنا ولما ترجع أي كتاب من الشرح من الشروحات في معنى دنا سوف يقول لك بمعنى القريب ومعناه قريب من الكلمة السابقة وهي كلمة هزوء واضح؟ نعم دلال رمز الآن معناه نعم حين نأتيه إن شاء الله قال وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا طبعا احنا عرفنا الحين من يقرأ بإيش من يقرأ به أيوة بيقرأ بالياء الغي ومن يقرأ بتاء الخطاب خلنا نرجع الآن إلى العلة التي يذكرونها أهل العلم كما كنا يعني في معلش سريعا بإذنه تعالى قال والحج لمن قرأ بالغيب في الأول حمله على ما قبله وما بعده أما ما قبله فقوله وإذ قال موسى لقومه وما تعقبه من ضمائر الغيب إلى قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون هذا إيش؟ شوف يفعلون ها في عن قول أولاء وإذ قال موسى لقومه هذا كله غيب صح؟ فقالوا الحجة لمن قرأ من قرأ وما الله بغافل عما يعملون مناسبة إيش؟ للغيب الذي كان يرد في الآيات التي هي معها سواء قبلها أو بعدها وأما ما قبل هذا وأما ما بعده فقوله أن يؤمنوا وما تعقبه من الضمائر العائدة على ما يعود عليه ولم يحمله على قوله أفتطمعون لأنه خطاب للمؤمنين عما تعملون إخبار عن اليهود عما تعملون إخبار عن من؟ عن اليهود أفتطمعون هذا خطاب لمن؟ خطاب للمؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله خطاب للمؤمنين أما وما الله بغافل عما تعملون هذا لليهود والحجة لمن قرأ بالخطاب حمله على ما قبله أما على ما قبله من الخطاب في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها خطاب بعد إيش يخاطبهم يخاطب اليهود يخاطب بني إسرائيل وما بعده من ضمائر الخطاب إلى قوله ثم قست قلوبكم هذا كله إيش خطاب لهم وهي أقرب إليه من القوم وضمائرهم المتقدم والحجة لمن قرأ الآن في الثاني انتهينا من الأول وغيبك في الثاني والحجة لمن قرأ بالغيب في الثاني حمله أيضا على ما قبله وما بعده أما قبله فما جزاء من يفعل ذلك منكم من يفعل قبل من تفعل من يفعل جزاء جزاء من يفعل فما جزاء من يفعل ذلك منكم هذا كله إيش أصبح في الغيب وقول ويوم القيامة يردون يردون إيش أمر غيبي أيوة. وأما بعده فقول أولئك الذين اشتروا فلك وصفهم إيش بالغيب أولئك يعني مو موجودين الحين هي أمامنا عشان يخاطبهم فالغيب معنى إيش ناس غير موجودين أيوة. والحجة لمن قرأ بالخطاب تكاثر الخطاب قبله وقد عددت مواضع الخطاب قبله حياك الله من قوله وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون نعم هذا كله إيش فيها فيها معنى الخطاب أما كلمة دلا قالوا يعود على القارئ وإن لم يعني إلى صفوه دل التنبيه على حسن الغيب وصحته. إلى صفوه دل أي أن هذه صافية وحسنة في أخرها وصحتها. ولما تقدم الاحتجاج له جعله من منزلة ماء صاف دل القارئ دلوه شيخ إليه يقال دلوت الدلو وأدليتها أي أرسلتها والله أعلم. واضح معنى دلا. نأتي إلى خطيئته. نعم أو نقف إلى هذا لأن اليوم استرسلنا حقيقة في الرسم وفي بعض الأمور. نعم الخلاف يعني خلاف 12 موضع. أيوة 12 موضع بارك الله فيكم. نعم أحسن أنا أعطيكم 12 موضع كذلك 12 موضع تكتبونها عندكم بإذنه تعالى ومن ثم نأتي إلى بيانها بإذنه تعالى في أبياتها. احنا خلنا الآن كم موضع؟ موضعين. آية كم؟ 74-75. نعم تأتينا في سورة البقرة كذلك الآية 144 و149 في خلاف فيها 144 و149 في آل عمران موضعين. أنا أتكلم عن يعملون تعملون تاء الخطاب وياء الغيب ما أتكلم عن تعلمون تعلمون عفوا ما أتكلم عن هذه 156-180. نعم كم شيخ الله تبون قراءة كذلك؟ لا بأخذ أيوة في اختلافات بنأخذ احنا في الباب إن أردتم ذكرت لكم. يلا الآية 144 في سورة البقرة تعملون بتاء الخطاب الأقل عطنا يوم ابن عامر الشامي وحمزة والكسائي والباقون طبعا اللي ما أذكرهم بياء الغيب. 149 يعملون بياء الغيب أبو عمرو البصري. سورة آل عمران الآية 156 يعملون حمزة والكسائي وابن كثير. الآية 180 من نفس السورة 180 يعملون ابن كثير وابو عمرو البصري. سورة هود الآية 123 يعملون ابن كثير وابو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي. ابن كثير وابو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي نعم اللي ما صحبة. نعم والنمل الآية 93 كذلك كهود لأن فرشة أصلا بتأتي في هود. دال حاء نعم دال حاء أيوة. الأحزاب في الآية الثانية والآية التاسعة يعملون بس الشيء اثنينه لا لأبي عامر فقط لا بالياء أيوة بالياء نعم. وكذلك سورة الفتح الآية 24 كالأحزاب بياء الغيب لأبي عمرو. ثم أخيرا المنافقون الآية 11 يعملون لشعبة. خلاص كم موضع صار عندكم؟ 10. 10 ليش؟ 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.